بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 91. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد. يريد الشيخ رحمه الله بهذه الترجمة إيراد ما جاء في تفسير هذه الآية، وهي قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ففي هذا بيان عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن هذه المخلوقات العظيمة تكون بالنسبة إليه كلا شيء. الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. سيأتي تفسير هذا. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. نعم. الحبر هو العالم من اليهود، قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذ اليهود أحبارهم، هذا لليهود، ورهبانهم هذا للنصارى. اتخذوهم أربابا من دون الله، غلوا فيهم وعبدوهم من دون الله عز وجل، فهذا أنكر الله عليهم. وهذا فيه نهي لهذه الأمة من أن تسلك مسلك اليهود والنصارى، فتغلو في العلماء أو تغلو في الصالحين، ترفعهم فوق منزلتهم، فهذا يؤول بالناس إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، فقال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجه. نعم. هذا فيه عظمة الله جل وعلا، وأنه يقبض السماوات والأرض بيديه سبحانه وتعالى على سعتها وعظمها، يقبضها الله جل وعلا على أصابعه. ففيه إثبات الأصابع لله عز وجل مع إثبات اليد له سبحانه وتعالى، وإثبات اليمين ك كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. نعم. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. نعم، هذا فيه إثبات عظمة الله سبحانه وتعالى، الله أكبر، وأنه يطوي السماوات يوم القيامة بيمينه، ويطوي الأرض الأراضين بشماله، شماله يمين سبحانه وتعالى. فهذه المخلوقات على عظمتها يطويها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بيديه، هذا دليل على عظمة الله جل وعلا. ولهذا لما جاء هذا الحبر من اليهود وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فرح بذلك صلى الله عليه وسلم، فرح بموافقة ما عند أهل الكتاب، موافقتهم لما جاء به صلى الله عليه وسلم من تعظيم الله عز وجل، فضحك حتى بدت نواجذه، وأنزل الله هذه الآية تصديقا لذلك: والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين بحري فلات من الأرض. فيه عظمة هذه المخلوقات، وأنها بالنسبة إلى الله جل وعلا وعظمة الله صغيرة. فالله جل وعلا يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه، والكرسي تحت العرش موضع القدمين، جاء في الحديث أنه موضع القدمين وهو تحت العرش، وفوق الكرسي بحر، بحر عظيم فوق الكرسي، وفوق البحر العرش، عرش الرحمن سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر بن عبد الله. نعم، وهذا الحديث أيضا موافق لما سبق من عظمة هذه المخلوقات، وأنها بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى أنها صغيرة بالنسبة لعظمة الله عز وجل. وفيها تباعد هذه المخلوقات بعضها عن بعض، فبين الأرض والسماء 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وكثف كل سماء 500 عام. كل هذه مخلوقات عظيمة، وخالقها سبحانه وتعالى أعظم، هي تدل على عظمة الله جل وعلا وجلاله وعظيم قدرته وعظيم إحاطته بمخلوقاته، فهو فوق العرش وهو يعلم ما نحن عليه، هو معنا بعلمه سبحانه وتعالى، هو فوق مخلوقاته، وهو القاهر فوق مخلوقاته، وهو يعلم ما نحن عليه. نعم. الحديث الأخير في هذا الباب، وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. هذا الحديث فيه عظمة هذه المخلوقات وسعة هذه المخلوقات وتباعد ما بينها، ما بين السماء والأرض 500 عام، وما بين كل سماء وسماء 500 عام، ثم البحر فوق السماوات، ثم الكرسي فوق البحر، ثم العرش فوق ذلك، والله جل وعلا فوق العرش، ومع علوه سبحانه وتعالى على مخلوقاته لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو يعلم سبحانه وتعالى ما تحت عرشه وما تحت أرضه وما فوق سمائه، كل ذلك لا يخفى عليه سبحانه وتعالى. نعم. الحقيقة في هذا الباب مسائل عدة نرجئها إلى الدرس القادم لنختم بها هذا الكتاب المفيد الذي استفدنا منه نحن والإخوة والأخوات. شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح الفوزان على تفضلكم بشرح هذه الأحاديث المباركة، وشكرا لزملائي الذين تابعونا في هذه الحلقات من دروس التوحيد. يتجدد اللقاء إن شاء الله مع تحية زميلي عبد الله المواش الذي سجل هذا الدرس من الإذاعة الخارجية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.